الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى به الآن صلى الله عليه وسلم. فقبل أن نتطرق للكلام حول إحدى آيات صلاتنا هذه، أشير إلى ما كنت قد ذكرته في المرة السابقة في كلامنا عن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والحق أني خلقت في الأرض ودخل علي اسم في قسم ودخلت أنفاظ التعريفات بعضها في بعض، فكان لزاما أن أوضح الأمر على حسب ما قرره أهل العلم. الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. العلماء لهم فيهم كلام كثير، ولكن خلاصته أنهم يتكلمون عنهم إما بالنظر إلى أعمالهم أو بالنظر إلى مآلهم وما ترتب على هذه الأعمال التي عملوها من أمر الحسنات والسيئات. فبالنظر إلى أعمالهم قال: الظالم لنفسه هم قوم قصروا في الواجبات واقترفوا ما اقترفوا من المحرمات، يبقى ارتكبوا محرمات وتركوا واجبات، الواجبات لا الفرائض يعني على ما اختاروا الجمهور. وأما المقتصد فهم قوم قصروا في بعض الأمور التي من قبيل المستحبات فتركوها، أو في بعض الأمور التي من قبيل المكروهات ففعلوها، ولكن في الجملة يعني حالهم مستقيمة في الجملة. يعني إن شئت قلت حافظوا على الفرائض وتركوا المحرمات. وأما السابق بالخيرات فأولئك الذين تركوا المحرمات وفعلوا الواجبات وفعلوا ما استطاعوا فعله من المندوبات السنن وتركوا ما قدروا على تركه من المكروهات، فهم قوم قويت على قدرهم بالله تبارك وتعالى، فحفظهم الله تبارك وتعالى وعصمهم بما يتناسب مع طبيعتهم البشريه، والا فليست لاحد العصمه المطلقه الا للانبياء، مع خلاف في قضيه عصمه الانبياء من صغائر الفرائض. يبقى ده بالنسبه لاعمالهم. اما بالنسبه لمآلهم او لما ترتب على اعمالهم من الحسنات، قالوا: الظالم لنفسه قوم غلبت سيئاتهم حسناتهم، والمقتصد قوم تقاربت حسناتهم مع سيئاتهم فتساوت او ربما رجحت السيئات بشيء قليل. واما السابق بالخيرات فقوم غلبت حسناتهم سيئاتهم. سابق يبقى الاولين غلبت سيئاتهم حسناتهم، الثانيين تساوت او قاربت. القسم الثالث السابق قوم أتوا بحسنات كثيرات غمرت فيها سيئاتهم أو غمرت في بحرها سيئاتهم. العلماء طبعا بناء على هذا لهم كلام: هل هؤلاء جميعا في الجنة؟ بعض العلماء فسر الواو بقوله تعالى يدخلونها، في قوله تعالى جنة قال يدخلونها بأنها الإيه بالثلاث، والبعض قال إن الضمير يعود على أقرب مذكور اللي هو بالنسبة للسابق بالخيرات. والحق إن شاء الله تعالى المؤمل في رحمة الله عز وجل أن يتجاوز عن هؤلاء وأولئك، ولكن ربما يعني أصابهم من العذاب ما أصابهم إن لم يتجاوز الله عنهم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله رواية أخرى نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. أما بالنسبة وطبعا مشهد لفضل الله عز وجل على عباده، فبالنسبة لما نريد الكلام عنه من آيات هذه الليلة، آية تدور في نفس الفلك وهي مشهد من مشاهد رحمة الله ولطفه بعباده. قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الآية تتحدث عن مشهد قدرة الله عز وجل على خلقه وفي الوقت نفسه رحمته به سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. زوال السماوات والأرض يعني أمرا من أمرين، إما الزوال هو سقوط السماوات على الأرض كما قال الله عز وجل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فالله عز وجل أمسك السماء بلطفه وثبت الأرض كذلك بقدرته سبحانه وتعالى. لا الايه يمسك السماوات والارض ان تزول، بس الارض تمسك عن ان تتحرك والسماوات تمسك عن ان تسقط على الارض، او ان برضو السماوات والارض تزولان يعني تتغيران او تتحرك الارض حركه يهلك الله عز وجل بها خلقه، ان ثبات الارض ده سبب الاستقرار عليه، والا لو تحركت الارض واضطربت فانه ينشا عن ذلك ما ينشا من الهلكه للبشر بشكل عام او للمخلوقات بشكل عام. ثم سقوط ما في السماوات من الكواكب والنجوم ونحو ذلك، فامساك كل بقدره الله عز وجل، وده تشير منه ريحه التهديد لعصاة بني ادم. ليه؟ لانه قال في نهايه الايه طبعا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا لو حصل هذا فلن يقدر احد من خلق الله ان يمسكهما غيره سبحانه وتعالى. ختام الآية إنه كان حليما غفورا. تلاحظ منها إيه؟ الحلم هنا وهي صفة من صفات الله عز وجل، إنما تذكر في مقابلة معصية العباد لربهم وعدم شكرهم لنعمه وعدم استجابتهم لأمره وتركهم لما عنه له. فهو لو آخذهم بعقوباتهم لأهلكهم، ولكن بحلمه يمهلهم لعلهم أن يتوبوا ولعلهم أن يرجعوا. غفورا يعني يغفر لهم كثيرا مما يقعون فيه من الخطأ والزلل والتقصير. يبقى لولا حلمه ورحمته لسقطت السماوات على الأرض ولا اضطربت الأرض. لذلك السلف الصالح كان يعد مثل هذه الآيات انذارا من الله عز وجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يحصل حصول للقمر او حصول الشمس يقول فاذا رايتم ذلك فايه فصلوا فصلوا وادعوا وتصدقوا فصلوا وادعوا الله. ليه؟ لان قد تكون ايه يرسلها الله عز وجل على خلقه فيهلك بها من يهلك. النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا هبت الرياح دخل وخرج بيته، دخل بيته وخرج منه وعرف القلق في وجهه، فكان يقول له صلى الله دي مسألة طبيعية، يقول وما يؤمنني وقد رأى قوم عارضا في السماء فقالوا هذا عارض ممطرنا، فقال لهم الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. أسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لما تزلزلت الأرض في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وقال لئن حدث، قال طبعا هذا الأمر أمر الجد عليكم وما هذا إلا لحدث أحدثتموه، أكيد أنتم عملتوا حال يعني لم تطق الأرض أن تعصر عليها ربكم، ولئن حدث هذا لا أساكنكم فيها أبدا، لو حدث ثاني مرة ثانية خلاص أخرج من المدينة. خد بالك المدينة يعني عزيزة على على على, على سلف الأمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عاشوا معه فيه، ومع ذلك لما يهدد بترك المدينة معنى ذلك أنهم كانوا يخافون من هذه الحاجات بقى اللي احنا بنعتبرها ايات طبيعيه ولما يحصل خصوف وكسوف كلام من ده تلاقي بعض الناس بيشتموا وشركات بتعلن عن مكبرات ومناظر وكلام من ده وده يقعد يترقب ويصور ويعمل. دي امور ينبغي ان نتعامل معها بخوف لانه قد يعني يكون فيها هلكه للانسان فيلقى الله عز وجل على معصيه. انه كان حليما وفيا. الحافظ ابن كثير ذكر قصة عجيبة في هذا السياق في هذه الآية عن أحد السلف الصالح، بيقول إن كانت جدته يعني من الصالحات ويعني كانت تسكن بيتا مع يعني أهلها، آل هذا البيت بسقوط دوره، كان عندنا جدار كان أن يسقط، كانت لسه جماعة يلحقوا الجدار ده يسقط ويحصل كذا، وطبعا برضو الجيران خايفين إن سقط ربما سقط على جدار لبيت آخر فيعني تصدع البنيان أو سقط على طفل أو إلحقوا. فبقول فرأيت جدي ليلة يعني بعد أن صلت أخذت ورقة فكتبت فيها شيئا ثم وضعته في خلل الجدار، يعني بين فراغات مثلا اللبن ونحو ذلك. هو نسينا بقى مسألة الجدران والكلام ده، وهي سكتت وخلاص والأمر انتهى. بقول يعني بعد فترة ماتت، ثم إنني تذكرت ما كانت قد صنعت بعد موتها، فذهبت فاستخرجت الورقة فإذا فيها قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قال: فما إن نزعتها حتى سقط الجدار. شوف حسن يعني هؤلاء بربهم، حسن ظنهم بربهم تبارك وتعالى. أنا ما أقولش إن إحنا يعني نعمل مثل هذه الأمور، ولكن هذا حسن ظن بالله تبارك وتعالى، والأولى منه توبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى ليرفع البلاء والمحن عن هذه الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بفضله لا بعدله، وأن يرفع البلاء والغلاء والوباء والربا عنا، إنه جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.